الدار دار السعاد والمولى حاميها، أهلنا هلا وحيوا من لفى فيها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، أهلنا هلا وحيوا من لفى فيها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، أهلنا هلا وحيوا من لفى فيها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، أهلنا هلا وحيوا من لفى فيها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، أهلنا هلا وحيوا من لفى فيها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، أهلنا هلا وحيوا من لفى فيها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، أهلنا هلا وحيوا من لفى فيها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، أهلنا هلا وحيوا من لفى فيها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، أهلنا هلا وحيوا من لفى فيها. إعدادنا هلت حايضا ظهرت فيها. الدار السعاد والمولى حاميها، أهلا هلا وحيوا من لفى فيها. إعداد ما طار، إعداد ما طار، إعداد ما طار، إعداد ما طار، وغنى شادي. الدار السعاد والمولى حاميها، أهلا هلا وحيوا من لفى فيها. وشوق الأرض الحرام، الشوق لأرض الحرم، الشوق لأرض الحرم والكعبة حاديها. الدار السعاد والمولى حاميها، أهلا هلا وحيوا من لفى فيها. والدار دار الكرم، الدار دار الكرم، الدار دار الكرم، الدار دار الكرم، والدار دار الكرم والأخوة الأخي. الدار دار السعاد والمولى حاميها، أهلا هلا وحيوا فيها. وطير طار الثرى، وطير طار الثرى، وطير طار الثرى، والبهجة غاديها. الدار دار السعادة المولى حاميها، أهلا هلا وحيوا من لفى فيها. يوم جاب الفرا، يوم جاب الفرا، يوم جاب الفرا، يوم جاب الفرا، رسولنا داعي. يا اخوي زين زين، ما يمدي الواحد يا اخي يلبس عشان ينزل لك. اعوذ بالله يا اخوي. السلام عليكم. حي الله اخوي محمد. وعليكم السلام. هلا والله اخوي عبد الله، حي الله المعرس. الله يسعدك، الله يسمع منك. اقول حبيبي سم، لا تنسى على موعدنا، ترى بكره بروح اخطب يا كمل. وعليك تمر امر يا الغالي. ليكن هذه ام العيال تونا على الطلوات، هذه اولها خلاص بطلنا يا اخي. لا من جدك، هذه الغالية، هذه أمي الله يسعدها يا رب. ألو، هلا يما، هلا يا غالية، أبشر، أبشر من عيوني. على فكرة يما، ترى كلمت محمد، هو ترى جنبي الآن، بيمسك الشفت عندي بكرة عشان أروح حق الجماعة بكرة إن شاء الله. سلم عليك يا والدة. قرت عينك يا عبد الله. يا بعد عمري. إذن يما، عمليات، عمليات. دقيقة يما، أرسل الرجال توجه للمكان الحال. علم علم علم. يما تمني بشيء غالي، يما تمني بشيء غالي، يما تمني بشيء غالي، يما تمني بشيء غالي، شيء غالي. توكل يا بعد أمك، إذا ودك لقى ربك، وأنا ما أقدر أقول.

الركن من فعل الدقيقة والجليل الموت غصب الثاني. لا ينفع كثر لهو تواني في المعاصي والذنوب العظام والنعيم الخالد الثعل العالي بيت علي والقصور الحساني. شاب راسي وفجعتني الحقيقة واستمات القلب من هول زواني واستحار الفكر من فعل الدقيقة والجليل. كم هويت الذنب وسرت بعظامي واعتديت بقولي وابليس غاني غاني والتويت بصدع الخيل الاناني لا عبادة ولا صلاة ولا التزام. اغفر لي يا ربي يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا باسط اليدين بالرحمة يا من وسعت رحمته كل شيء يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا غفور يا رحيم. اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم ثبتنا عند السؤال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم وتب علينا يا تواب يا أرحم الراحمين. طاب منكم طيبكم والهنا عم بهنا مرحبا يا من لسانا طاب منكم طيبكم والهنا عم بهنانا وطير السعد شافكم مرحبا يا من لسانا. هل شعرف شافكم قايل النور مكانا ضوى هالليلة قمركم قايل أمي سلانا طاب طيبكم والهنا عم بهنانا وطير السعد شفكم مرحبا يا من لفانا. سعد قلبي سعدكم سعدي الليلة أنا فرحي الليلة فرحكم مرحبا يا من لفانا طير السعد شافكم مرحبا يا من لفانا. يا طيور بالغمايم يا طيور في سمانا ويا بخور الجو عايم سعدنا وهنانا طاب منكم طيبكم والهنا عم بهنانا طير السعد شافكم مرحبا يا من لفانا. شوفت الغالي زيارة قدرها فوق المنى والقدر بالصدر إشارة أفتخر فيها أنا. شافت الغالي زيارة قدرها فوق المنى، والقدر بالصدر إشارة ما مثلها أنا. مرحبا يا باللي فانا. غروب الشمس لا يعني استمرار الظلمة، وهدوء البحر لا يعني انعدام الحياة فيه، وتأخر المطر لا يعني انقطاع رحمات الله. فظلمة الليل بعدها نور الفجر، والبحر فيه مد وجزر، ورحمة الله قريب من المؤمنين. تتفرق الأجساد يوم وداعنا، وقلوبنا والله لا تتفرق. يا أحبابي لكم ذكرى، لكم ذكرى تداوي لهفة الولهى. تمضد على قبل فرقا، قبل فرقا عساها ما تدوم أحزا. يا خلاني أبلغ يا بعد ما ذكتنا الحرمان، لذكراكم بديت أنسى، بديت أنسى دموع الهم والأحزان. ترى حالي بعد ما غبت سقينا من لغى الأشواق، وانا حالي مثل ما شفت تمنى ما يطول فراق. رفيق دربي بدونك ضاع، ترى دربي بدونك شاع. وانا حتى بعد ما راح اناجي وحدة المشتاق. رفيق دربي بدونك ضاع، ترى دربي بدونك شاع. وانا حتى بعد ما راح تناجي وحدة المشتاق. لك خلاصي بلا أعداء، عزيزي ذكركم ما مضى. تناجينا وحنا ضعاء، محبتنا لكم تزداد، عسانا نلتقي أحباب. سنين وما تنعاد بها الذكرى تفوح طياها. عسى الرحمن يرويها ويجمعنا الأجر والرضا النظر. وش نقول اليوم.